سبحان هو الكبير المتعال، فمعجزاتك يعجز عن وصف الإنسان، وآياتك واضحة البيان، وشمائل فضلك باقية على مر الزمان، لأنك دليل الحق المشاهد في كل زمان ومكان. الصلاة والسلام عليك يا من قرن الله فاتك بطاعته، من يطع الرسول فقد طاع الله. جعل مبايعتك عين مبايعتك، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وأقسم بحياتك في كتابه المسلول، لعمرك إنهم لفي فساتهم يعملون. وأرسلك للناس جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يعذب قوما أنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وجعلك على كل الأمم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعلم المؤمنين أدب الحديث معك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وشرف سر الرحمن الرحيم بمحاسن الأوصاف ومحامد التكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأغناك الله عن الحراس، والله يعصمك من الناس، وأنزل عليك القرآن رحمة ورفقا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأرسلته للخلق رحمة من حيث قولك المبين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الخلق وجميع ما خلق الله، يا نداء الضمير نحو طاعة الله، يا دليل القلوب إلى حسن الظن بالله، يا منام أعدلت مليكك، يا من ملك لبيك قد لبيك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك، يا ما أخطئ بخير عملك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك، لبيك إن العز لك والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك، في فلك والليل لما أمحلك، ما خاب عبد أمن لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك، من زار صبر محمد من زار صبر محمد نال الشفاعة فيه غدي لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك، بالله كرر ذكره بالله كرر ذكره ومديحه يا مرشد لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك، واجعل صلاتك دائما واجعل صلاتك دائما جرا عليك الذي لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك خير البرية مرفوع إلي

تعيك البعيد من قدرتك على الخلق أحيا إذا علمت الحياة خيرا لنا أحيا إذا علمت الوفاة خيرا لنا أنت خشيتك في الغيب والشهادة وسنة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقوة عين لا تنقطع ونسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضللة اللهم يا حي يا قيوم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم نسألك أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم يا عزيز يا حكيم يا ودود يا رحيم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من